حصريا على موقع djkimo.com. واحنا مع اصحابنا بنعدي نفوت من الموت، وانا ايدي في ايدك بنعيش الف مغامره. موجه تقربنا، موجه بتحدفنا لفوق، والرحله بتحلى بتحلى وانت معايا بتحلى. الليل بقى بينور اكتر، الليل بقى بينور اكتر، والخوف في ثواني راح من قلبي ونسيته. احنا ملناش في يوم غير بعض، ملناش في يوم غير بعض، انا بلقى نفسي معك وبيك مش بلبعض. زودت سعادتي دايما مديني امان، انا بقسم تعبي ومعك بلمس احلامي. عصاب بخطي وبعو اياك مسافات، وقريب مني قريب وجودك طمني. الليل بقى بينور اكتر، الليل بقى بينور اكتر، والخوف في ثواني راح من قلبي ونسيته. احنا ملناش في يوم غير بعض، ملناش في يوم غير بعض، انا بلقى نفسي معك وبيك مش بلبعض. لو ضحكت لوحدك، لو زعلت لوحدك، مين جنبك مين هيحسك محتاج حد يضمك. الرحلة تحلى بناس وياك وبنغني. الليل بقى بينور اكتر، الليل بقى بينور اكتر، والخوف في ثواني راح من قلبي ونسيته. احنا ملناش في يوم غير بعض، ملناش في يوم غير بعض، انا بلقى حصريا على موقع djkimo.com.